إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني، في الدروس السابقة علمنا أن الحق في مسائل الإيمان واحد، وأن الطريق إلى الوصول إلى هذا الحق طريق واحد ليس غيره من طريق، فهو طريق الوحي، طريق الرسل، طريق الكتاب والسنة. وقد علمنا كيف ضل الناس قديما، الناس في عمومهم في مسائل الإيمان، ثم كذلك عرفنا الأسباب التي أدت بكثير من أهل القبلة إلى الضلال أيضا في مسائل الإيمان، ونعني بأهل القبلة من ينضوون تحت مسمى الإسلام، فينضوي تحت مسمى الإسلام طوائف كثيرة وأمم كثيرة من الناس، ولكن هؤلاء أيضا ضلوا أو ضل كثير منهم في مسائل الإيمان. ولعل هذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. عرفنا في الدرس الماضي سببا واحدا من أسباب الضلال في مسائل الإيمان، وهو فتح أبواب للغيب غير الوحي، وذكرنا من هذه الأبواب الكهانة والعرافة ومرد ذلك إلى الشياطين، وقد فصلنا القول فيها. أما اليوم فموضوعنا مع السبب الثاني الذي أدى أيضا بطوائف كثيرة من المسلمين إلى الضلال في مسائل الإيمان. السبب الثاني هو نفي الوحي بالكلية أو نفي بعض الوحي. فمن نفاة الوحي بالكلية أن يكون له دور، أو أن يكون له يعني أن يكون هو المرجع والأساس في فهم الدين. هناك من الناس الذين يسمون بالفلاسفة المسلمين الذين يقولون بأن القرآن والسنة لا دخل لهما في بيان العقائد، وقالوا بأن دلالة القرآن على العقائد دلالات ظنية، وأن آيات القرآن مختلفة، وكذلك الحديث مختلف، وأنه لا يمكن أن يخرج الناس بمفهوم واحد أو صحيح أو مقطوع به للعقائد، وأن الذي يعتمد عليه عندهم في فهم العقائد هو العقل. فقالوا إن العقل، دلالة العقل دلالة يقينية، أما دلالة القرآن والسنة فدلالات ظنية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. على كل حال، هذا القول للأسف يعني نحمد الله تبارك وتعالى أنه لم ينتشر في المسلمين، وبقي محصورا في طوائف فقط من أهل الزندقة وأهل الإلحاد الذين ردوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله وسلامه عليه، ولم يجعلوا لهما دورا بتاتا في فهم العقائد، وقالوا إن كلام الرسل وكلام القرآن هذا كلام خطابي مقصود فيه مخاطبة مشاعر الناس وجماهير العامة والدهماء، وأن هذه عامتها تخيلات لا حقيقة لها، فالجنة والنار والأشياء هذه كلها أمور تخيلية ما أريد بها إلا حث الناس على التزام الفضيلة والتزام الأخلاق، وأن هذا الأسلوب ينفع للعامة، ولكن الخاصة اللي هم أهل العقول الراجحة فهؤلاء يفهمون العقيدة عن طريق العقل الذي يرجعون إليه. على كل حال، هذه الأقوال مردها إلى أقوال الفلاسفة غير المسلمين من الذين اعتمدوا العقل وحده كوسيلة وحيدة، وليس هناك وسيلة عندهم غيرها لمعرفة العقائد ومعرفة يعني مسائل الغيب. على كل حال، لسنا بصدد رد طويل على أمثال هؤلاء، كما قلنا هي فئة قليلة واندثرت بحمد الله تبارك وتعالى، ولم يبق لها في المسلمين يعني كبير ظل، وإن كان بقي بعض يعني آثار هذه اللوثة بقيت عند بعض الناس ممن يعني سنفصل يعني آراءهم مستقبلا إن شاء الله، من الذين يعرضون كلام الله وكلام الرسول على عقولهم، فما وافقها قبلوه وما لم يوافقها ردوه. لم تبق إلا فقط يعني هذه اللوثة فقط في عقول بعض الناس، وهؤلاء لهم يعني درس آخر وتفصيل آخر إن شاء الله. الرد على هؤلاء الذين يسمون بالفلاسفة المسلمين يعني رد بسيط، وهو أن القرآن يعني كلام الله تبارك وتعالى هو الكتاب المحكم المفصل، كما قال تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو كتاب محكم ومفصل، وقد نزل بلسان عربي مبين. ولا شك أن القرآن مهمته الأولى هو أن يعرف الناس بربهم وخالقهم، يعرفهم بالرسل وبالرسالات وباليوم الآخر بمسائل العقيدة والإيمان. هذه هي يعني المهمة الأولى للقرآن، وهي المهمة الأولى للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هؤلاء القائلين بهذا القول إنما أرادوا أن يصرفوا الناس عن طريق الرسل، وأن يجعلوا الناس يتبعوا هؤلاء يعني الذين يزعمون أنهم وحدهم الذين فهموا الحقائق وعلموا الغيب، وأما الرسل فهؤلاء عندهم يعني إنما هم يعني جهلة لم يعرفوا الغيب، إما أنه تنزلت عليهم كلمات يقولون من العقل الفعال ما فهموها، وإما أنهم تخيلوا تخيلات لا حقيقة لها. على كل حال لسنا بصدد يعني الرد على أمثال هؤلاء، وإن كان هؤلاء كما قلنا ما زال لهم أثر في فكر المسلمين، وسنذكر إن شاء الله بعض الأمثلة لهذا مستقبلا عندما نأتي إلى الطائفة التي تقول بأنه يجب رد كلام الله وكلام الرسول إلى العقول، فما وافقها قبل وما خالفها رفض. القسم الثاني من الذين ردوا بعض الوحي هم الذين يقولون بأن القرآن وحده هو الذي له الحق أن يتكلم في مسائل العقائد ومسائل الإيمان، وأما السنة فقالوا إنها يعني لم تثبت بالتواتر كما ثبت القرآن، ودخلها كثير من التحريف والزيادة والنقصان، ولذلك فلا يجوز الاعتماد عليها في فهم العقائد، وإنما ينبغي وأن يقتصر فقط على القرآن في فهم العقائد. وهؤلاء يسمون أنفسهم تارة بالقرآنيين، وأيضا تارة بالعقلانيين، وينفون خلاصة مذهبهم هو نفي السنة أن تفهم بها العقيدة والإيمان بزعمهم بالقرآن وحده. وهؤلاء طوائف كثيرة للأسف، ومنهم مثل القديانية كطائفة ومنتشرة ولها نشاط كبير في الهند وفي باكستان وفي دول أوروبا، وللأسف أنه أيضا انتشر في كثير أيضا من البلاد العربية من يقول بمثل هذا القول. الرد على هؤلاء هو أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن وحده هم في الحقيقة كفار بالقرآن أيضا وليس بالسنة وحدها، لأنهم لو آمنوا بالقرآن لآمنوا بالسنة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أمر في كتابه الكريم في غير ما آية بطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومعلوم أن النبي لم ينزل إليه القرآن وحده، بل نزل إليه القرآن ونزلت إليه السنة أيضا، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي مبين صلوات الله وسلامه عليه مراد الله تبارك وتعالى، والنبي لم يبين أمور العبادات والمعاملات فقط، بل بين كذلك أمور العقائد. مثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فسر النبي هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث البخاري ومسلم: يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا إخلاصا، وأما المنافق فيأتي ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فقد فسر النبي معنى قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وأن هذا أمر من أمور العقيدة يختص بصفة من صفة الله تبارك وتعالى وهي صفة الساق، وبموقف في يوم القيامة وهو موقف المؤمنين والمنافقين حيث يدعون جميعا إلى السجود، فيمكن الله عز وجل المؤمنين من السجود، ولكن المنافقين إذا أرادوا أن يسجدوا لا يستطيعوا. فالنبي فسر القرآن بالحديث، وفسره هذا الحديث ووحي ولا شك من الله تبارك وتعالى. وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم أمور العبادات والمعاملات، فمن تفسيره مثلا وتبينه لأمور العبادات أن مثلا الصلاة أتت آياتها مجملة في القرآن كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، ولم يبين الله عز وجل في القرآن أعداد الركعات ولا يعني ركعات كل صلاة ولا صفة الصلاة يعني صفة الركوع ولا صفة السجود ولا الأذكار والأدعية التي تقال في كل ركعة من ركعات الصلاة، كأن يقرأ الفاتحة مثلا في كل ركعة، ما ذكر هذا في القرآن، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فقال مثلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فأمر بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وأمر مثلا أن نسجد بصفة معينة فقال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه إن هذه واحدة، ثم قال اليدين والركبتين والقدمين، تبين كيفية السجود، ونهى عن كيفيات أخرى باطلة في السجود، فنهى عن افتراش كافتراش السبع يعني أن يفترش المسلم ذراعيه في السجود، ونهى عن جلسة كإقعاء الكلب، وهكذا أمور كثيرة بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالقول الرد على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، نقول لهم أنتم أول من يكذب بالقرآن الذي تدعونه، فالقرآن آمر بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عصاه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وعصاة بالتالي لله الذي أمركم بطاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال أقول هذه الطائفة هي ممن يكذب يعني القرآن، وخلاصة مذهبها في الحقيقة هو التكذيب بكلام الله عز وجل وبرسالاته، لأن هدم السنة هو هدم للقرآن بالتالي، وهو هدم للدين كله، ولولا السنة لما عرفت يعني أحكام الدين على وجهها، لا عرفت الصلاة بمواقيتها ولا عرفت الزكاة بمقاديرها ولا عرفت المعاملات بحدودها، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، وفي رواية أخرى ومثليه معه. فالحقيقة أن فعلهم هذا وعقيدتهم هذه ما هي إلا هدم للدين من أساسه. أما الفئة الثالثة والأخيرة من الذين ردوا بعض الوحي، فهم الذين قالوا بأن العقائد أمور يعني يقينية وأمور أساسية في الدين، هذا حق. وقالوا ما دام أن العقائد أساس فلا يجوز أن تبنى على الظن، وهذا الكلام في ظاهره أيضا حق. قالوا بأن الأدلة التي يعني تكلمت في العقائد منها أدلة يقينية يعني يقينية الثبوت، ومنها أدلة ظنية الثبوت. فقالوا الأدلة التي هي يقينية الثبوت هي القرآن، لأنه قد ثبت يعني ونقل إلينا نقلا متواترا بالجم الغفير من الناس عن الجم الغفير عن الجم الغفير إلى منتهاه، وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا وكذلك السنة المتواترة، فالسنة المتواترة التي نقلت نقلا مستفيضا من مجموعات من الناس يستحيل تواطئهم على الكذب، قالوا فقط هذا هو الذي نأخذ به في مسائل العقيدة وأصول الدين. وأما ما ثبت بطريق ظني، وقالوا الطريق الظني هو الطريق الآحاد، يعني الذي ينقله صحابي واحد أو صحابيان أو ثلاثة وينقل عنهم مثل هذا العدد، وقالوا إن مثل هذه إذا جاءنا حديث على هذا النحو وإن كان رواة ثقات وصدقة وهو حديث آحاد، يعني رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة، فمثل هذا الحديث لا يجوز أن نأخذ به في ظنهم يعني وفي كلامهم في العقائد، لأن العقائد أصول الدين وهذه لابد أن تبنى على اليقين. وأحاديث الآحاد في كلامهم قالوا هذه أحاديث ظنية، ويعنون بأنها ظنية الثبوت يعني أنه من الممكن أن يتطرق الخلل إلى الرواية، وذلك أن هذا الراوي الواحد أو الراويان أو الثلاثة غير معصومين من الخطأ، أو كذلك وكذلك غير معصومين من زيادة أو نقص، فربما زادوا وربما نقصوا وربما كذبوا، فيكون قالوا إذا اعتمدنا على كلام هؤلاء فنقول قد اعتمدنا على الظن. وقالوا أيضا بأن الله عز وجل يقول عن الكفار ذمهم قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فقالوا لا يجوز لنا أن نشابه الكفار في أخذهم العقائد بالظن، ولا يجوز لنا أن نأخذ العقائد إلا باليقين، وقالوا اليقين هو التواتر، هو التواتر. للأسف هذه الشبهة شبهة عميقة في التاريخ الإسلامي، وقد نشأت من بعد القرن الأول تقريبا، واستمر يعني سريانها ومفعولها في المسلمين إلى أن جاء وقت أصبحت هذه العقيدة الزائفة الباطلة من المسلمات عند كثير من الناس، بل هي الآن يعني البناء الأساسي الذي يبني عليه كثير من المسلمين، بل يعني الجم الغفير الآن من المسلمين الدارسين والعلماء وغيرهم عقائدهم، فيقولون بأن العقائد لا تؤخذ بحديث الآحاد ولا تؤخذ إلا بالأحاديث المتواترة، القرآن والحديث المتواتر فقط، وأما أحاديث الآحاد في زعمهم فلا يجوز في نظرهم أن تؤخذ في العقيدة. قبل أن نبين زيف هذا القول وبطلانه، نبين الآثار التي تترتب على مثل هذا القول. الآثار التي تترتب على مثل هذا القول آثار عظيمة جدا، فالأخذ بهذا القول معناه هدم لمعظم أو لكثير من العقائد التي يعني الثابتة التي تناقلها المسلمون يعني خلفا عن سلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العقائد مثلا كثير من صفات الله تبارك وتعالى، كصفة الساق التي تكلمنا عنها في بيان الرسول لقول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طبعا هم يقولون الحديث المبين لهذه الآية حديث آحاد ولذلك لا يأخذون به. وكذلك وضع الله تبارك وتعالى قدمه في النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم أن النار لا تزال كلما ألقي فيها فوج ويقول لها الله تبارك وتعالى هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، إلى أن يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن أو قطني قطني. بالطبع كلام الله عز وجل للنار ثابت في القرآن فيأخذون به، ولكن وضع الله تبارك وتعالى قدمه في النار فيتداخل بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني هذا ثابت بالسنة، ويقولون هذه أحاديث آحاد فلا يأخذون بها. بالنسبة للملائكة كثير من صفات الملائكة هذه لا يأخذون بها الثابتة في السنة، كمثلا مجيء جبريل في صورة دحية الكلب وجلوسه بين الصحابة وسؤاله النبي عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان فقال كذا وقال كذا، يقول هذه أحاديث آحاد ولا يأخذون بها. صفات الجن التي جاءت كذلك في السنة لا يأخذون بها، يرون أن مثل هذه أحاديث آحاد. إذا جئنا لنبوة بعض الأنبياء، آدم مثلا هذا نبي ونبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا يثبتون نبوة آدم ولا يرون أن آدم نبيا، ونبوة آدم لا شك أنها ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كثير من كل معجزات النبي غير القرآن ينفونها، وهي من العقائد، كنبع الماء من بين أصابع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتكثيره للطعام القليل يكون كثيرا، هذه وغيرها كثير من يعني معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه وما أجراه الله عز وجل على يديه. ومن ذلك مثلا انشقاق القمر، فانشقاق القمر ثابت بالسنة، فصل بالسنة في حديث عبد الله بن مسعود، وإن كان موجود في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، إلا أنهم يقولون انشق القمر، هذا الانشقاق انشقاق يوم القيامة وليس الانشقاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان هذا الانشقاق وأنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت بالسنة وليس مفصلا في القرآن. كذلك معراج النبي إلى الله تبارك وتعالى، فالمعراج لم يذكر في القرآن وإنما ذكر في السنة، فمعراج النبي كله وما رآه في السماوات، يعني مثلا سلامه على آدم في السماء الأولى وعلى إدريس وعلى يوسف وعلى موسى وتردده في السماء الثالثة بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى، كل هذا لا يثبتونه، وذلك أنهم يكون هذا ثابت السنة، وهذه أحاديث آحاد لا يؤخذ بها. وللأسف أنه يعني من الإضافات على هذا الموضوع أنهم يقولون يعني يشككون بالذات بأحاديث المعراج وتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه تبارك وتعالى وبين موسى لما رجع النبي بعد أن فرض الله عز وجل على النبي 50 صلاة، فرجع إلى موسى فقال له كم فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة، فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى وقال ربي خفف على أمتي، فحط الله تبارك وتعالى في بعض الروايات 5 وفي بعضها 10، إلى أن قال يا محمد هي 50 في الأجر، 5 في العمل، 5 بالعمل يعني تعملها الأمة اللي هي الصلاة، و50 بالأجر. بالطبع هذا الحديث ثابت صحيح في دواوين السنة كالبخاري ومسلم وغيرها، يردونها بزعم أن هذه أحاديث آحاد وأنها قد تكون من الإسرائيليات التي دخلت في الفكر الإسلامي، وذلك أنهم يعني يقولون بأن موسى في هذا كأن له فضل على هذه الأمة، وهذا الكلام يقولون أنه جاي من الإسرائيليات. أيضا مثل هذا، كل هذا طبعا يترتب يعني نفي هذه الأحاديث كلها تترتب على القول بأنه لا يؤخذ في العقائد إلا بالقرآن وما تواتر من السنة فقط. كذلك عذاب القبر، عذاب القبر ثابت في السنة وليس ثابتا بالنص في القرآن، وإن كان في إشارة في القرآن إلى ذلك ولكن ليس فيه نص صريح على هذا كما جاء في السنة أن هذه الأمة تعذب في قبورها وأن للقبر ضمة وأنه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كل ما ثبت في بالنسبة لعذاب القبر في القرآن هو قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيفهم من هذه الآية أن قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي وهم في قبورهم يعرضون على النار، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن ما ثبت في السنة أن هناك عذاب قبر، والنبي مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وأحاديث كثيرة تبين أن ثمة يعني عذابا في القبر. كذلك مما يترتب على القول بأنه لا يعني لا يؤخذ في العقيدة إلا بالأحاديث المتواترة بالمتواتر من القرآن ومن السنة، نفي كثير من أشراط الساعة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه كنزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في السنة وليس ثابتا في القرآن. وكذلك خروج المهدي في آخر الزمان وخروج الدجال، هذه الأمور الثلاثة كلها من أشراط الساعة وهي ثابتة بالسنة فقط وليست ثابتة بالقرآن. الدابة موجودة في القرآن ويأجوج ومأجوج موجود في القرآن، ولكن هذه التي قلناها اللي هو نزول عيسى بن مريم في دمشق عند المنارة البيضاء واجتماع المسلمين إليه وخروج الدجال وخروج المهدي، كل هذه أمور ثابتة بالسنة وليست ثابتة بالقرآن. كذلك الميزان يوم القيامة والصراط وحوض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالحوض غير موجود في القرآن، أن للنبي في المحشر حوض يأتيه المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه ما بين مكة وهجر، يعني اتساعه، وأن عليه آنية كعدد نجوم السماء، وأن أمته فقط تشرب منه وليس كل الناس. فقيل له يا رسول الله كيف تعرف أمتك؟ فقال أرأيت إن كان لك إبلا بهما يعني سود وفيها جمل يعني أبيض أكنت تعرفه؟ قال نعم. قال فكذلك إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فالمسلمون يأتون وحدهم اللي هم أهل يعني أهل الإيمان يأتون وحدهم غرا محجلين من أثر الوضوء فيشربون من حوض النبي، وأخبر النبي أن هذا الحوض يعني في المحشر من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن هناك ميزابان يعني يصبان فيه من الجنة من نهر الكوثر، كوثر النبي كما قال تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. كل هذه التفصيلات حوض النبي والميزابان وشرب الناس وشرب أهل الإيمان منه ورد أهل النفاق عن هذا الحوض، كقول النبي لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفوني ويأخذ بهم جهة النار فأقول أصحابي أصحابي فيقولون ليسوا أصحابك، فيقولون عن الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كل هذه ثابتة بالسنة فقط وليست ثابتة بالقرآن. الشاهد من كل هذا أن هذا القول الباطل يترتب عليه نفي كثير من العقائد التي تناقلها المسلمون خلفا عن سلف بدعوة أنها ثابتة بأحاديث وأن هذه الأحاديث أحاديث آحاد. فيكفي في بطلان القول تصور الآثار السيئة التي تترتب عليه، فلا شك أن هذا القول يترتب عليه من الآثار السيئة هو يعني رد السنة والتشكيك فيها بدعوى أنها ظنية الثبوت. نعود إلى نقطة وهي بيان إيه معنى متواتر وإيه معنى أحد. تواتر من التتابع، شيء إذا تتابع معناه تواتر، وأهل هذا الاصطلاح اللي هو إيه معنى التواتر مختلفون فيه. فما هو الخبر عندهم الذي يسمونه خبرا متواترا؟ يقولون الخبر المتواتر الذي يقطع الإنسان بصدقه ولا مجال فيه للشك، لابد أن يتأتى من أناس عدد كثير من الناس يستحيل أن يكون قد تواطؤوا على الكذب. ومعنى تواطؤوا على الكذب يعني أنهم اجتمعوا في مكان معين واختلقوا يعني خبرا ما ونشروه. قالوا إذا كان جانا خبر من أناس متعددين لم يجتمعوا في وقت واحد ويتفقوا على الكذب، وإنما جاء هذا من هنا وجاء هذا من هناك وجاء هذا من هنا وهذا من هنا وكلهم نقلوا خبرا واحدا رأوه، فهذا هو المتواتر. اختلفوا في العدد، بعضهم قال 4 يعني الذي تنازل منهم تنازل 4، وبعضهم قال 12,000. ما يصير خبر متواتر إلا إذا اجتمع عليه 12,000 شخص يكون قد رأوه، كحادث سيارة مثلا لا يعتبر حادث يقطع الإنسان بصحته إلا إذا شافوا 12,000، وهؤلاء 12,000 انتقلوا بعد ذلك وحدثوا به في أقطار الدنيا. على كل حال هم أيضا هم مختلفون في مفهوم التواتر، ومعنى ذلك أن ما في ضابط لهذه القضية، هذه قضية لا ضابط لها. أما حديث الآحاد فهو هم يقولون بأن الذي يرويه الراجل أو 2 أو 3، هؤلاء يقول لك ممكن أن يكونوا قد أخطأوا أو زادوا أو نقصوا. الرد طبعا على هذه الشبهة بسيط جدا، وهو أولا لنتذكر أولا الآثار التي تترتب على هذه العقيدة، وهي نفي كل هذه العقائد التي ذكرناها. 1. ثاني، الطعن في السنة بوجه عام، الطعن في السنة بوجه عام، لأنهم يقولون بأنه لم يثبت يعني حديث متواتر في السنة إلا حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، أو 2 أو 3 يرون أنها أحاديث متواترة. وأنه لا ضابط لهذه القضية، وأنهم يوسعون ويضيقون في مسمى التواتر، وبالتالي سيعود هذا الأمر في نهاية المآل والمطاف إلى نفي السنة بوجه عام. هذه واحدة. الأمر الثاني، نحن نقول يا جماعة هذه عقيدة، القول بأنه لا يؤخذ في مسائل الإيمان إلا بالحديث المتواتر، نقول لهم هذه عقيدة، فكيف أثبتتموها؟ كيف أثبتتم هذه العقيدة؟ أعندكم نص متواتر يقول إذا جاء الخبر متواترا فخذوه وإذا أتى أحدا فلا تأخذوه؟ ما عندكم، ما عندكم نص أصلا يثبت بأنه لا يجوز أن نأخذ في مسائل الدين إلا التواتر، وبالتالي أنتم تبنون عقائد بالأوهام وبالعقول، ولا دليل لكم ولا سند عندكم في هذه القضية. هذه ثانية. أما الأمر الثالث فإننا نقول لهم إن النبي صلى الله وسلامه عليه بلغ هذا الدين ونقله الصحابة بعده، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لنقل الدين هذا التواتر الذي تزعمونه، بل ثبت أن النبي صلى الله وسلامه عليه أرسل رجلا واحدا إلى قوم ثم اختار لهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فأرسل رجلا واحدا. هذا الرجل واحد لما راح استوى، راح عشان يعلمهم الصلاة فقط؟ لا، بل ذهب يعلمهم الصلاة والصيام والزكاة وسائر أعمال الإسلام، وكذلك مسائل الدين والعقيدة، الإيمان بالغيب، الإيمان بصفة الله تبارك وتعالى، الرسالات. فلا شك أنه نقل لهم أصول الدين وكذلك فروع الدين. كذلك أرسل النبي علي بن أبي طالب إلى اليمن، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل معاذ بن جبل، كل هؤلاء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقبل هذا أرسل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة يعلمهم الدين، وأنتم تعلمون أن مصعب كان شابا يعني في سن 17 أو 18، وأرسل من مكة، ولم يكن في مكة قد نزل أمور كثيرة من أمور العمل، عامة الذي نزل في مكة على النبي كلها من أمور العقائد. فلما ذهب مصعب إلى المدينة ماذا علم؟ علم عقائد وعلم مسائل دين، وكان رجلا واحدا، ما قال للنبي يعني لا يصح تبليغه إلا إذا جاء معاك عدد يعني كثير من الصحابة يستحيل تواطئهم على الكذب، فأرسل لهم رجلا واحدا. ولا شك أن هذا الرجل الواحد اللي هو مصعب أو غيره قد قامت به الحجة، قامت به الحجة وقام به الدين. وكذلك سائر الصحابة، سائر الصحابة فقد تفرقوا في الأمصار، واحدا هنا وخمسة هنا وعشرة هنا، وكلهم بلغوا الدين على هذا النحو. وهذا الذي فعله الرسول وفعله الصحابة هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فقد أمر الله عز وجل بأن يخرج من كل فئة من الناس بعيدة عن مهد الوحي طائفة تتعلم الدين ثم تعود إلى قومها فتنذرها، كما قال تبارك وتعالى: فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر بأن ينفر من كل أمة ومن كل جماعة ومن كل قبيلة ومن كل قرية مثلا طائفة، والطائفة هذه عدد قليل ممكن يكون 2 أو 3، يتفقهوا في الدين ثم يعودوا بعد ذلك منذرين إلى قومهم. ولا شك أنهم إذا تفقهوا في الدين تفقهوا في العقائد وتفقهوا كذلك في العبادات، وعادوا إلى بلدانهم وإلى يعني أهليهم فبلغوهم، كما حدث في حديث مالك بن الحويرث يقول: كنا شبابا صغارا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده نحو من 20 ليلة، ثم رأى يعني اشتياقنا إلى أهلنا فقال: كأنكم اشتقتم إلى أهلكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فقال: يعني اذهبوا فعلموهم ويعني بلغوهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الجماعة جم إلى النبي وفد عدد من الناس تعلم من النبي ثم أرسلهم النبي إلى قومهم فبلغوا. فالشاهد أن يعني الدين نقل عن هذا الطريق، نقل عن طريق الواحد وعن طريق الاثنين وعن طريق الثلاثة، وكل من بلغه هذا الدين لا شك أنه عند ذلك يكون مأمور ب يعني بالاتباع والطاعة لأمر الله تبارك وتعالى، وإن كان قد جاءت يعني عند الرجل الصحيح، عند يعني بخبر الرجل الصادق. كذلك قال تبارك وتعالى يعني أمر الله عز وجل باتباع خبر الواحد الصادق، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أمرنا بالتبين إذا جاءنا فاسق بنبأ، ومفهوم المخالفة معروف، أننا لو أتانا صالح وصادق نعلم صدقه وعقله بنبأ لكفى هذا عن التبين ولا يحتاج هذا إلى تبين، وإنما أمر الله عز وجل بالتبين عند خبر الفاسق. أما عند خبر غير الفاسق فمفهوم المخالفة يقتضي أننا لا نتبين، بل يجب أن نقر ونصدق بخبر الواحد الصحيح. فقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة إن جاءكم صادق بنبأ فلا تتبينوا، وذلك أنه يكون ثقة، وهذا هو خبر الآحاد. إذا جاءنا ثقة صادق أمين نعرف دينه ونعرف عقله وأنه ينقل عن صدق وعن أمانة، فعند ذلك لا يجب علينا أن نتبين، بل يجب عند ذلك أن نمتثل وأن نزعم وأن نعلم أن هذا الخبر قد قامت علينا به الحجة أمام الله تبارك وتعالى. كذلك قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالله أمر زوجات النبي بأن يذكرن ما يتلى يعني ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بيوته من آيات الله والحكمة. والحكمة معروف أنها السنة، سنة النبي صلى الله عليه. وهذه الآية أمر لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ ما علمته من الدين ومن أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل واحدة منهن يعني كل مجموع زوجات النبي ما يبلغن حد التواتر، كلهم تسعة، والبعض يشترط كما ذكرنا في التواتر أكثر من هذا العدد. وكل امرأة منهن مأمورة بأن تبلغ ما رأته من كلام النبي أو من أخلاق النبي أو من العقائد التي بثها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي مأمورة من الله بهذا. ما قال الله عز وجل: لا يجوز لكم أن يعني تخبرن وأن تبلغن إلا بعدد متواتر أو إلا إذا اتفقت كلمتكن مع كلمة بقية الصحابة. بل هذه السيدة عائشة رضي الله عنها قد خالفت الصحابة في كثير من أمور الفقه ومن أمور العقائد، وبلغت ما ترى أنه الحق، وكان الحق معها في كثير من الأمور التي ذهبت إليها يعني رضي الله عنها وأرضاه. الشاهد نقول من كل هذا القول، وهو أن العقيدة لا تثبت إلا بخبر التواتر، قول مبتدع لم يكن عليه سلف هذه الأمة، ولم يبلغ الدين إلا عن طريق يعني أخبار الآحاد وأخبار التواتر، وهذا كان شأن السلف الصالح رضي الله عليهم، وأن الذين نقل الدين نقلوه عقائده ومعاملاته وعباداته، ولم يفرقوا بين ما كان منها من أصول الدين وما كان منها من فروع الدين. بل أصلا التفريق والتقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هو في ذاته كما ذكرنا في أول درس من دروس التوحيد هذه أنها قضية إصلاحية حادثة. فالنبي عندما بلغ الدين ما قال لهم: تعالوا هذا درس عقائد وهذا درس يعني فروع عبادات، ما قال هكذا النبي، وإنما بلغ الدين جملة واحدة بعقائده وبعباداته. فالقرآن شمل هذا وهذا، وسنة النبي شملت هذا وهذا، وهذه التقسيمات تقسيم الدين إلى أصول وفروع إنما هي قضية حادثة فعلت فقط لمجرد يعني التمييز وتقسيم الدين إلى أقسام، بحيث يدخل يعني دراسته وتدارسه. وأما في الأصل فلم يكن هذا التقسيم موجودا. فلذلك التفريق في أمور الدين بين يعني الأخبار التي تأتي أخبار الأحاد في العقيدة لا نأخذها وفي العمل نأخذها، نقول هذا تقسيم مبتدع وتقسيم حادث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وإنما للأسف هذا قد ورد إلى الفكر الإسلامي من الذين يريدون أن ينفوا صفات الله تبارك وتعالى وأن يبدلوا أحكام الله عز وجل. وهؤلاء سنتعرض لهم بالتفصيل عند إذا جئنا إلى من يردون الأحاديث ويردون القرآن إذا خالفت ما يسمى بالمعقول. الشاهد من كل هذا نقول السبب الثاني في ضلال طوائف كثيرة من أهل القبلة من يستغلون بالمظلة الإسلامية هو رد الوحي كله أو رد بعض الوحي. فمن الناس من رد الوحي كله، من كثير من الفلاسفة اللي يسمون الفلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي وغيرهم، قالوا أصلا هذا الوحي يعني إنما هو تخيلات فقط للعامة، وأنما أمور العقائد لا تؤخذ إلا باليقين العقلي فقط. آية قسم قسم الثاني ناس قالوا بس القرآن نأخذه وأما السنة ما نأخذها، وهؤلاء كالقديانية ومن تشرب بفكرهم ومن سار على منهاجهم، وهؤلاء عرفنا باطلهم. قسم ثالث وهذا أكثر الأقسام وهذا قسم فظيع للأسف، هم الذين يقولون نأخذ في العقيدة بالمتواتر اللي هو القرآن والأحاديث المتواترة فقط، ولا نأخذ في العقيدة بأحاديث الآحاد اللي هي عامة السنة. فعامة السنة الثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يكون هذه أحاديث آحاد لا نأخذ بها في مسائل العقيدة. وقد علمنا كيفية الرد على هذه الشبهة التي ظهرت قديما ورد عليها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة ورد عليها أئمة الإسلام وإلى يومنا هذا. للأسف أن هذه الشبهة ما زالت متمكنة في فكر من يسمون بالأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن يدرسون العقائد على هذا المنهج الجدلي الكلامي، يقولون نأخذ في العقيدة فقط يعني أحاديث التواتر أو بالأخبار المتواترة ونأخذ بأحاديث الأحاد. وقد علمنا كيفية الرد على أمثال هؤلاء، ثم علمنا كذلك الآثار السيئة التي تترتب على هذه العقيدة من نفي كثير من أصول الدين ومسائل الدين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بابا ثالثا من أبواب الفساد الذي دب إلى عقلية كثير من المسلمين فطرفهم عن العقلية الصحيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.